القاهرة تقدم بداية كل شكوى سنين من المستحيل تتعد حضارة عمرها مدمون تاريخ عمره وعمر الأرض أنا الشمس اللي بعدت منورت عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر. في هذه الحلقة سنعود بكم سنوات إلى الوراء لنرى بعين ضيفنا تفاصيل مشهد السادس من أكتوبر وما قبله. مستمعينا معنا ومعكم سيادة اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي وأحد أبطال نصر أكتوبر 73. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وكل السادة المستمعين. سنبدأ مع حضرتك من قبل أكتوبر 73. الزعيم الراحل جمال عبد الناصر كان له كلمة رائعة وشهيرة وهي أن الهزيمة الحقيقية هي هزيمة الإرادة. كيف استطاعت الإرادة المصرية عبور 5 يونيو 67 إلى نصر أكتوبر من خلال قنطرة حرب الاستنزاف؟ أنا كنت في هذا التوقيت موجود في منطقة الكونتيلا على الحدود، يعني كان بيننا وبين السور السلكي بتاع الحدود حوالي كيلو، كنا شايفين البرج بتاع العدو الإسرائيلي. ولكن هنا تبان إرادة الشعب، نحن رفضنا الهزيمة وتحولت الهزيمة إلى إصرار من القوات المسلحة. بنينا نبني الدفاعات، عدنا 6 سنين في حرب الاستنزاف، بنينا الأول الدفاعات، ثم جالنا السلاح الجديد من روسيا، عدنا تسليح الجيش المصري، بدنا إحنا نتدرب على السلاح الجديد. ورغم الهزيمة أيامها فهناك معركتين تموا، معركة راس العش حاولت القوات الإسرائيلية تتقدم في اتجاه تحتل بورفؤاد، 30 عسكري صاعقة فصيلة وقفت الهجوم الإسرائيلي عند راس العش على مسافة 15 كيلو من بورسعيد، وكان أول معركة تتم بيننا وبين القوات الإسرائيلية، وصدت الهجوم الإسرائيلي وكانت دي فاتحة خير لأن احنا ما حاربناش الإسرائيليين في سيناء 67. بعدها في نفس السنة 67 والهزيمة نجحت القوات المصرية أنها تدمر المدمرة إيلات أمام سواحل بورسعيد، وكانت أكبر عملية غيرت مجرى الفكر والتسليح البحري في العالم كله، وبالتالي طبعا هنا بتبان أصالة الشعب المصري. بعد كده بدأت حرب الاستنزاف وبدأ العدو الإسرائيلي يركز على المدن القناة السويس بالذات والأهالي، فأصدر جمال عبد الناصر قراره التاريخي بسحب بإخلاء الثلاث مدن وتهجير مواطني بورسعيد والإسماعيلية والسويس. تخيلي 3 مدن والناس سابت بيوتها وشوائها وفرشها وراحت تعيش في عشش راس البر اللي كانت معمولة بالكيب، أو في المدارس في الزقازيق وطنطا، أو في الشقق في القاهرة. دي كانت إرادة الشعب المصري، لم يهزموا إرادة الشعب. أياميها الرئيس عبد الناصر قال بدل ما بنشرب 6 كوبات شاي في اليوم نشرب 4 واحدة أو 2، كنا بناخد على البطاقة فرختين في الشهر لكل بطاقة، ورغم ذلك استمر الشعب وكانت كل الفلوس موجهة إلى بناء القوات المسلحة والدفاعات. عشان كده بتعتبر حرب الاستنزاف 6 سنين هي الحرب اللي علمتنا احنا كضباط في هذا التوقيت الحرب، دربنا على الاسلحة الجديدة، وبدأ عبد الناصر بعد ما وضبنا الدفاعات يفكر في عملية اقتحام قناة السويس وإعادة سيناء. اتعملت اول خطة اسمها المآذن العالية، وبدينا نتدرب على العبور في الدلتا في نهر النيل بالعربيات البرمائية الجديدة ونطلع ونقتحم، فكانت دي فعلا بداية التحرر. بعد كده جاء الرئيس السادات وكمل ما بدأه الرئيس عبد الناصر، وبدأنا نعد القوات المسلحة أيضا لتجهيز ان احنا نعبر قناة السويس وندمر خط بارليف. في هذه الفترة لازم نشكر ان الشعب برضو اشترك، يعني اللي عمل حائط الصواريخ اللي احنا عبرنا من خلاله طبعا مين هم؟ الفوعلية المصرية، العمال المصريين هم اللي بنوا قواعد الصواريخ اللي هي كانت احنا بنسميها حائط الصواريخ، اللي منع القوات الإسرائيلية الجوية تشترك معنا أو تهاجم قواتنا أثناء عبورنا قناة السويس. وأنا فاكر أنا كنت قائد سرية في الجبهة، وفي يوم الموقع اللي كان بيتجهز ربوه الإسرائيليين بالليل، فقائد الكتيبة قال لي اطلع خد عساكر بسرعة وشوف إيه اللي حصل في الضرب عقبال ما ييجوا العربيات الإسعاف من مستشفى فايت. رحنا لقينا حفرة كبيرة حوالي 200-300 متر بين قنبلة الألف رط، وفيها 10 عمال جوه لا انت عارفة ده رجل مين ولا ايد مين. فلما نقول ان الشعب اشترك، اشترك لان هو اللي عمل هذه القواعد. ومن هنا بنقدر نقول ان فترة حرب الاستنزاف هي فترة صمود الشعب المصري مع الجيش المصري. عدنا تسليح قواتنا، اتدربنا، وكنا جاهزين لليوم العظيم اللي هو يوم 6 أكتوبر 73. جيش الظلام يوم ملاجم فجرنا، جرح السلام زرع الألم في أرضنا، وقلوبنا داست على الجرام وحلفنا ما نسيب السلاح. يا بلدي، كل حبي سيادة اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي وأحد أبطال حرب أكتوبر 73، حضرتك حدثتنا عن فترة حرب الاستنزاف وأنها كانت مقدمات لانتصار أكتوبر، وأنه كانت شراكة ما بين الجيش والشعب يعني في ظل حكم الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. هنقل حضرتك لأكتوبر 73، ولكن قبل أن نتحدث عن 6 أكتوبر 73، عايز حضرتك تكلمني عن الفترة اللي قبل كده وأنت شاهد عيان عليها، كيف كانت وكيف كانت معنويات القوات المسلحة في قبل أكتوبر، وهل كنتوا عارفين بالخطة ولا يعني عرفتوا يوم 6 أكتوبر؟ بصي، طبعا هو التخطيط بدأ للحرب، ولكن التخطيط كان في فئة العمليات. التوقيت عشان الناس تعرف، كان في توقيت عشان السرية لدرجة احنا ما قلناش للإعلام، كان في توقيتات ناس بتعرف، كل واحد بيعرف توقيته. قائد الجيش عرف قبلها بيوم، يعني في يوم 5 أكتوبر. قادة الفرق، الفرقة دي 20,000 أو 30,000 عسكري كانوا بيقاتلوا، احنا جايبنا بخمس فرق، عرفوا برضو يوم 5 أكتوبر بالليل. قادة السرايا عرفوا قبلها بساعتين، لان لو عرفوا قبلها بفترة ممكن العسكري يتصرف او ضابط او بتاع تبان نتيجته. وذلك من احد خطط الخداع ان احنا يوم 6 اكتوبر الصبح العساكر طلعت فرشت البطاطين عادي زي كل يوم على الارض، ما كانش حد عارف. ولذلك كان كلهم يعني هناك مثلا عدو الاسرائيلي تل ابيب بيسال القياده الخط الجبهه، يا جماعه هل في حاجه غريبه؟ لك لا لا لا، العساكر عادي، ومنهم ناس تلعب كوره رغم انهم في رمضان، وناس صايمه. فبالتالي اجلنا اعلان الوقت غير بساعات بالنسبه للقوات الاماميه. عشان كده ربنا كرمنا، احنا نفسنا كنا في القيادة، كنت في القيادة الرئيسية غرفة العمليات، حقيقة ما كناش مصدقين. رحنا رغم ان الساعة 10 الصبح شلنا خرائط التدريب وحطينا الخطة جرانيت، ولكن ما كناش مصدقين. وفعلا قدرنا في هذا التوقيت، احنا ما تأكدناش غير الساعة 2 وعلى شاشة الرادار بتاعنا بدأت 220 طائرة تعبر قناة السويس. ساعتها قلنا احنا فعلا بدينا المعركة، وانطلقت بعدها 220 طائرة ضربوا الضربة الجوية، ثم 12 موجة بالقوارب عبروا قناة السويس وبدأوا يهاجموا خط بارليف. بدأت تسقط النقط القوية، بدأوا أولادنا يعبروا الناحية التانية، وبدأوا يصدوا احتياطيات المدرعة الإسرائيلية في 12 موجة. الكلام ده بدأ 2 الظهر، الساعة 5 بدأ الليل ينزل، فبدأنا ننزل الكباري في المية. على الساعة 12 بالليل كان الكباري اتفردت، كان بقى بدأ القمر يطلع وبدأت تعبر الدبابات والمدفعية في ضوء القمر. عشان كده كانت الخطة معمولة بعناية شديدة. احنا اخترنا ليه يوم 6 اكتوبر؟ لانه كان يوم في عيد ديني في اسرائيل اسمه يوم كيبور، عيد ديني ممنوع الحركة فيه لأي مواطن يهودي. فعشان كده لما عرفوا بالحرب ما يوم الغفران، عيد الغفران بالضبط. وبالتالي كمان ان احنا اخترنا رمضان، فكان هناك يقول لك لا معقول المصريين راح شهر رمضان ما كانش فيه مسلسلات ايام، لا كان فيه فوازير، اللي بيقعدوا يشوفوا الفوازير وبتاع هيقعدوا يحاربوا في هذا اليوم. فبالتالي طبعا قدرنا نخدع الجانب الاسرائيلي بخطه الخداع الاستراتيجي اللي اتعملت وباختيار اليوم والتاريخ، وفعلا نجحنا في العبور. وحقيقي يعني يوم 9 اكتوبر 73 المؤتمر الشهير بتاع موشا ديان وجولدا مير اعلنوا فيه صراحه هزيمه اسرائيل، وبدأوا يولولوا. عشان كده بدأ الجسر الجوي الأمريكي بالسلاح أن يجي من ألمانيا بالأسلحة إلى العريش مباشرة عشان يدعم القوات الإسرائيلية. وصدقيني لولا هذا الجسر الجوي بالسلاح المدعم الأمريكي لإسرائيل ما كانش إسرائيل تصد قواتنا خلال هذه الحرب. بسم الله سيادة اللواء دكتور سمير فرج، حضرتك ذكرت في أثناء الحديث كلمة الخداع الاستراتيجي، خطة الخداع الاستراتيجي. هذه الخطة تضافرت فيها جهود كثيرة، يعني إخلاء المستشفيات بأنه في عدوى فعشان تستقبل تقدر تستقبل الجرحى والمصابين. هل فعلا أنه الرئيس السادات طلب كشف بضباط الجيش اللي عايزين يطلعوا عمره، وده كان من ضمن خطة الخداع الاستراتيجي؟ خطة الخداع الاستراتيجي اللي عملها أيامية العقيد أركان حرب أحمد نبيه في هيئة العمليات، الخطة دي كانت تشمل واحد الإعلان عن عمرة رمضان لضباط القوات المسلحة، وتعالت بقى وبتاع، وبدأت الضباط تقدم، وانت يعني مش بس اعلانه بس، لا بدأت الضباط تقدم فعلا للعمرة ويقولك انا عايز اطلع انا وامي وابويا، كانت فرصة رمضان. الحاجة التانية ما كانش فيه دفعة رديف بتخرج من بعد 67، ولا عسكري خرج رديف، بدأ الجيش يعلن ان احنا هنطلع رديف. يعني ايه ست الواحد؟ يعني يعني الجندي اللي بيقعد سنتين خدمة بيخرج خلاص بعد انتهى مدته الالزامية، او 3 سنين لو كان يعني غير مؤهل يعني. انما ففي ناس كانت قاعده 4 سنين و5، فبدا الجيش يوم يقول لا هنخرج دفعه، فبدينا نخرج دفعه من هذه العناصر اللي ابتدت. فكل الكلام ده لما كان بيطلع ويبان، فالعدو الاسرائيلي قال دول بيخرجوا ناس رديف اللي هم متدربين، انت فاهمه، بيطلعوا ضباطهم العمره. وبعدين الرئيس سادات كمان راح بعت احمد حافظ اسماعيل يقابل كيسنجر وقال له شوف لنا حاجة مع الإسرائيليين، عايزين نتفاهم وعايزين نحل، الحرب مش هتنفع. فأقنع الإسرائيليين أن السادات لا يريد الحرب، خاصة أن كان في مرتين قبل كده السادات وعد الشعب أن هو حيقوم عامل حسم وعامل حسم وحمل صدمة، وبعدين مرة قال لهم جينا نقوم بس حصل ضباب فما نفذناش. فاليهود اقتنعوا ان مصر ما لهاش نيه للهجوم ولا هتنفذ الهجوم، خاصه ان في فتره من الفترات الروس ادونا سلاح ولكن سلاح دفاعي. بعد كده الرئيس السادات يا جماعه ادونا سلاح هجومي لان السلاح الهجومي غير الدفاعي، فالروس رفضوا. وكان من اعظم القرارات اللي اتخذها الرئيس السادات انه قرر طرد الخبراء الروس. طرد الخبراء الروس انا بعتبره قرار رقم 3، 1 قرار الهجوم في الحرب، 2 قرار السلم انه راح او السلام انه راح تل ابيب وعمل كامب ديفيد، قرار التالت طرد الخبراء الروس. والا لو كانوا الخبراء الروس دول قعدوا واحنا عملنا حرب 73 كانوا قالوا ايه ده الروس هم اللي عملوا لكم وهم اللي سافروا. فاعتقد ده من القرارات العظيمه اللي عملها الرئيس سادات، وعشان كده خرجوا قبل الحرب بسنة، خططنا احنا لعملية الهجوم والعبور واقتحام قناة السويس بالقادة بتوعنا وبالأسلحة بتاعتنا، وعبرنا يوم 6 أكتوبر. وهو رئيس السادات كمان قال انه عشان يبقى احنا اللي حاربنا معركتنا. بالظبط. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي واحد ابطال حرب اكتوبر 73، عندما تذكر اكتوبر 73 يتبادر الى الذهن عبور القناة ومد الكباري على القناة كما صورتها مشاهد السينما، ولكن هناك معارك دارية حدثت في اثناء حرب اكتوبر اريد من حضرتك ان نلقي الضوء عليها، زي مثلا الفردان والمزرعة الصينية، عيون موسى، تبت الشجرة، معارك دارية. انا عايز امسك المعركة الصينية بالذات، للمزرعة الصينية هي في منطقة شرق القناة قدام الاسماعيلية، ودي كانت الصينيين كانوا حابوا يعملوا مزرعة في الشرق، فعشان كده سموا المنطقة المزرعة الصينية، هي كانت شوية بيوت فقط. وكان بطل هذه المعركة الصينية المشير حسين طنطاوي. حسين طنطاوي نعم. كان قائد كتيبة، أيامية قائد الكتيبة 16، حاول شارون بقواته 3 أيام، بقول تاني 3 أيام، ضربوا الكتيبة المقدم حسين طنطاوي بكل أنواع الذخيرة والأسلحة بهدف أنه يخترق هذه الكتيبة ويصل إلى القناة في منطقة الفردان ويعبر منها إلى الاتجاه الآخر عشان يخشوا الإسماعيلية. ولكن كانت معركة رهيبة زي ما قلت لك، ضربت فيها كل أنواع الذخيرة والقوات، وصمدت الكاف 16 أو الكتيبة 16 في معركة المزرعة الصينية، وقدر يصد قوات شارون، والحمد لله لم يقتحم ولم يخترق

سيادة اللواء دكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي وأحد أبطال أكتوبر 73، هناك اسم يعني لابد أن نذكره عندما نتحدث عن أكتوبر 73، برز هذا الاسم قبل أكتوبر أثناء حرب الاستنزاف، وهو إبراهيم الرفاعي. سعيد إبراهيم الرفاعي كان من أبطال معركة حرب الاستنزاف، لأنه كون مجموعة خاصة فدائية، كانت هذه المجموعة بتعبر سيناء تمام، وتنفذ عمليات الإغارة على الجانب الإسرائيلي، تنفذ عمليات كمائن عشان تجيب الأسرى، لأن كان مهمتنا إحنا نجيب أسرى من الجانب الإسرائيلي عشان نعرف معلومات، تدمر مخازن الذخيرة بتاعت الجانب الإسرائيلي، تدمر المستودعات بتاعته، تهاجم الاحتياطيات. حقيقي أنا بعتبر إبراهيم الرفاعي الشهيد ده بطل من أحد أبطال حرب أكتوبر، وبالذات بتنفيذ العمليات الخاصة خلف خطوط العدو الإسرائيلي. وحقيقي مصر كلها والقوات المسلحة بتقدر ما قام به هذا الرجل العظيم الشهيد إبراهيم الرفاعي. طيب حضرتك حدثتنا عن الأسرة، مشهد مهم قوي، مشهد الأسرة الإسرائيليين وعلى رأسه مع عساف ياجوري. عندنا أشهر أسير هو عساف ياجوري، أشهر أسير تلفزيوني. تدمرت اللي هو مدرع بالكامل حوالي 120 دبابة، وقائد اللي هو تتمسك أو تأثر، فده كان طلع في التلفزيون. لكن مثلا هناك أسير آخر كان أهم أسير جالنا في حرب أكتوبر، إن احنا عملنا عملية كمين في البر الشرقي، وعربية من عربيات إسرائيلية ماشية اتضربت، قتلنا السواق طبعا لازم عشان توقف العربية، خدنا اللي جنب السواق بسرعة كأسير ورجعنا. طلع ان ده اغلى اسير، لانه جه ومعاه الكشوفات بتاع كل النقط القوية بتاعت خط بليف، والنقطة دي فيها الضابط فلان والضابط فلان وكام عسكري والنقطة دي. فده كان اهم اسير جنة في حرب الاستنزاف، عرفنا منه موقع خط بارليف بالكامل وحجم القوات الإسرائيلية في كل النقط. وكانت المخابرات العامة المصرية من خلال عميلها رفعت الجمال كان وصل الخريطة. الخريطة العامة عملت شغلها في جوه إسرائيل من خلال رفعت الجمال، وعمل شغل كويس جدا. وكمان المخابرات الحربية بقى عملت شغلها في سيناء مع بدي سيناء، وكانوا بيجيبولنا المعلومات وأول بول، وكانوا بيقولوا لنا تحركات العدو في سيناء شكلها ايه، بيتحركوا قوات هنا او هنا. فكان حقيقي بدو سيناء ومشايخ سيناء خير معاونين لإنجاح خطة العبور، وتم تنفيذ ذلك بمعرفة المخابرات الحربية المصرية. سيادة اللواء حضرتك قلت أثناء الحوار إنك كنت موجود في القيادة أثناء الحرب، صف لي أجواء المكان في الوقت. بص احنا كنا في غرفة العمليات اللي موجود فيها القيادة الرئيسية، كان موجود بيجي الرئيس السادات موجود، وكان بيبقى المشير أحمد إسماعيل ثم الجمصي ثم الفريق بدوي، وكنا قاعدين موجودين في هذه الفترة. الغرفة دي كانت بتزار منها العمليات كلها. يوم 6 أكتوبر الرئيس السادات جانا الساعة 12 وقعد معانا ودخل مع عساكر شايلين اكل وعصاير، وقال يا اولادي احنا جبنا لكم افتة من المفتي ان احنا نفطر. بلغوا كل القوات اللي على الجيوش المدنية انهم يفطروا، لان احنا في حرب تحرير الارض. وفضل هو عفوا سيادة اللي هو المقاطعة، هو قال في مذكراته انه هو اللي بدأ، يعني بدأ يدخن غليونه. بالضبط. ده صح، ولكن احنا مفيش حد فينا كال طبعا ناكل ايه، احنا مطبوخين في حاجتنا. ده اصدقائي اللي كانوا في الجامعة بيقولوا احنا عندنا 3 ايام ما كناش لقمة طبعا في رمضان او في اكل، عشان كنا شغوفين بهذه الحرب. الساعة 3:30 كده حاجة زي كده قام الفريق الشاذليخ، جاب معاه ورقة وجمصي، وقابله راحوا لأحمد إسماعيل وروله الورقة. فخد الرئيس السادات ودخلوا جوه، كان بيبلغوا استشهاد عاطف السادات، اخو الرئيس السادات. وطلع الرئيس السادات بعد كده لنا وقال لنا اولادي استشهد اخوي عاطف، وده كان اكتر من ولادي واكتر بحبه، ولكن ده ابن مصر وده كله لصالح مصر. فدي كانت من الحاجات اللي كانت داخل مركز القيادة في هذا التوقيت. طيب هل كان الرئيس السادات هادئ أم متوتر؟ هو طبيعته هادئ جدا جدا وريلاكس، وكان دايما بيشجع الناس وبيتكلم الناس وينزل على الخريطة. أيضا من اللي كان هادئ كمان المشير أحمد إسماعيل، كان هو هادئ جدا بطبيعته، يمكن اللي كان اكتر بقى الفريق الشاذلي، وكان دايما يعني هو اكتر نقول ايه نشاطا وحيوية وكلام وبسرعة. يعني الساعة 8 بالليل قال يلا كله الشيفت الاولاني يمشي يروح يخش ينام عشان الشيفت الجديد يجي. طبعا كلنا ما حدش هيسيب الكرسي بتاعه، احنا فرحانين، ولادنا بيعبروا، النقط القوية بتسقط، بيتدمر العدو الاسرائيلي، انت فاهمة، ولكن مش عاوزين نقوم. فقال لنا قوموا يلا كل واحد يخش عشان ينام عشان تيجي الصبح فايقين. انتوا العقل اللي بيفكر لمصر والقوات المسلحة. ما ينفعش حضرتك تبقى موجود معايا وحضرتك كنت في غرفة العمليات وما سألش حضرتك عن فكرة تطوير الهجوم، مذكرات الفريق الشاذلي ومذكرات الرئيس الراحل السادات وكل المذكرات اللي كتبت عن حرب أكتوبر ذكرت الخلاف ما بين الرئيس السادات والفريق الشاذلي عن الثغرة وتطوير الهجوم. بص عشان نحسم الموضوع ده لأن كتير بيتكلموا فيه. الرئيس السادات كان مصيبا وهو بيتكلم كسياسي، والفريق الشاذلي كان مصيبا وهو بيتكلم عسكري. دايما السياسة والعسكرية زي ما تعلمت، أنا خريج كلية كامبل الملكية في إنجلترا وطبعا كلية الدفاع الوطني في أمريكا، يعني أنا درست هنا ودقوة كلية أرتع حرب في مصر الأول كلية حرب، فأنا عارف أن السياسة والعسكريين بيختلفوا دايما في أسلوب الأداء. لكن قرار الرئيس نقول السادات سياسيا كان سليما، وقرار الفريق الشاذلي عسكريا كان سليما، لكن كلاهما وطني وكلاهما مخلص وكل واحد يدافع عن وجهة نظره السياسية والعسكرية. تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس المؤسسة واجتياح خط برليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها. تغيرت الخريطة السياسية للشرق الأوسط. وإذا كنا نقول ذلك اعتزازا وبعض الاعتزاز إيمان، فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في إيمان هذه القوات المسلحة، وثقتنا في علمها، ثقتنا في سلاح هذه القوات المسلحة، وثقتنا في قدرتها على استيعاب هذا السلاح. أقول باختصار إن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف أنه قد أصبح له درع وسيف. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي وأحد أبطالنا في حرب أكتوبر، وصلت مع حضرتك يعني الجزء الأخير من هذه السهرة وهو قرار وقف إطلاق النار. كيف استقبلتم هذا القرار وكيف كان تأثيره على الجنود على الجبهة المصرية؟ طبعا احنا خلاص كنا حققنا اللي احنا عايزينه، حاربنا العدو الإسرائيلي، انتصرنا عليه، أثبتنا كفاءة بتاعتنا، الطيارين قاموا بمعركة المنصورة الجوية، والنهاردة بتعتبر أكبر معركة جوية في التاريخ الحديث. وقع لليهود 18 طيارة وإحنا 5 طيارات. معلش يا سيادة اللواء، لا احكي لنا عن معركة المنصورة الجوية. معركة المنصورة دي تمت فوق مدينة المنصورة، اشتركت فيها 200 طيارة، 120 طيارة إسرائيلي، 80 طيارة مصري، استمرت 55 دقيقة، ولم تحدث في التاريخ معركة جوية بهذا الطول وبهذا الحجم من القوات. إسرائيل سقط لها 18 طيارة وإحنا 5 فقط، فبالتالي أنت عملت معركة عظيمة في القوات الجوية. القوات البحرية دمرت مدمرة إيرات والغواصة دافار قدام اسكندرية، أنت اقتحمت خط بليف، هجمتي وهزمت العدو الإسرائيلي، صديت احتياج. احنا كنا عايزين أكتر من كده. هنا العسكرية بينتهي دورها وبعد كده تخش السياسة. فعشان كده احنا ما كناش زعلانين ولا حاجة، احنا حققنا جزء، كسرنا الغرور الاسرائيلي، كسرنا الكبرياء الاسرائيلي، اثبت الجندي المصري انه قادر انه يقف قدام الاسرائيلي وانه يدمر قواته. فعشان كده بالعكس احنا كنا خلاص دورنا حققناه، بتخش السياسة بعد كده تكمل ما توقف عليه العسكريين. تعتقد سيادة اللواء انه هذا ما كان يدور بعقل الرئيس السادات انه يصل بالحرب لمرحلة معينة ثم احتمال احتمال طبعا هو كفكره السياسي انه يحرك الامور اللي موجودة في المنطقة بعمل عسكري يستعيد كرامة القوات المسلحة ويستعيد كرامة الجندي المصري، وبعد ذلك يبدأ يشوف الجزء السياسي اللي تنفذ تحرير الارض. بقى سيادة اللواء انتهت حرب اكتوبر وتركت حضرتك غرفة العمليات، بدأت تسير في الشارع لترى وجوه الناس. لا طبعا الأمور تغيرت، مش في مصر بس، أنا بعد 73 رحت درست في إنجلترا، لا تتخيل الكل كانوا سعداء بمصر، الكل كانوا فرحانين، والكل لك قولولنا خبراتكم ايه. والنهاردة احنا جيش رقم 9 عالميا، لان احنا من ضمن الحاجات ان احنا عندنا خبرة قتال في حرب اكتوبر. النهاردة كل الناس بكل الدول بتيجي تعمل معاك تدريب مشترك، كله ليه؟ عشان انت صاحب خبرة قتالية من حرب اكتوبر، وولادك عظماء عملوا شغل كويس، فبالتالي حرب اكتوبر ادتنا الفخر والعزة في الشارع المصري بعد ما كنا فقدناها في 67. الاول قلنا جل لك وجينا لك، ولا تهنا ولا نسينا. طيب والثانية قلنا ولا رمنا يا فرمان عن القول والله ما سمينا. أي والله. والثالثة انت حملي وانا حمالي، صباح الخير يا سينا، وصباح يا سينا رسيتك مراسينا، صباح يا سينا رسيتك مراسينا، تعال حضننا الدافش ضمينا وبخينا يا سينا يا سينا. سيادة اللواء الدكتور سمير فرج المفكر الاستراتيجي وأحد أبطالنا في حرب أكتوبر 73، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، سعدت بكونك ضيفي في هذه السهرة، وكل سنة وحضرتك طيب. شكرا يا فندم، كل سنة وحضرتك طيبة ومصر طيبة والشعب المصري وجيش مصر طيب، ودايما مزيد الانتصارات إلى مصر الحبيبة لقلوبنا كلنا. عبقرية مصر سهرة مع فاطمة عمر.